بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين جميعا. أمين. يقول الشيخ: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. نعم، هذا الكلام النفيس من كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل كما في طبقات الحنابلة، فهو بنصه كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. فالفتنة التي يكون فيها طرفان من أهل السنة ولكل منهما وجه، كالذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، ويلحق به عند أهل العلم كل فتنة تقع في أهل السنة والجماعة يشتبه أمرها ويختلط شأنها، فإنها تدخل في هذا الكلام. لاحظوا يا إخوة أن الكلام عن فتنة بين أهل السنة. هنا أجمع السلف على كف اليد واللسان فيها، ولم يخالف فيها إلا قليل، سواء كانت الفتنة ماضية مثل ما وقع بين الصحابة، الواجب علينا أن نكف ألسنتنا ونكف عما شجر بين الصحابة، مع علمنا أنهم كلهم يريدون الخير ويريدون السنة. أو كانت الفتنة واقعة في زماننا واشتبهت الأمور ولم يظهر أمرها واختلقت، فإن الواجب أن نكف ألسنتنا وألا نعين على الفتنة بشيء، لا بفعل ولا بقول، لا بتسجيل ولا بكتابة ولا بغير ذلك. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت بكسر الراء عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: واسمعوا ما قال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة وبين صفتها بقوله: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، أي فسدت عهودهم وقل الوفاء، قل أن تجد من يفي من الناس إذ ذاك، وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، أي أنها فتنة تختلط فيها الأمور ولا يتبين فيها الصادق من الكاذب والخائن من الأمين، ويتقلب فيها الناس. هذه الفتنة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في مثل هذا، وهو أن يأخذ الإنسان بالمعروف البين ويترك المنكر البين. وأما الفتنة فلا يخوض فيها، ويحفظ لسانه فيها، ويحفظ دينه وعرضه، فيترك الفتنة التي خاض فيها الناس، ويمسك لسانه، ويدع الأمر إلى أهله حتى لا يصيب أحدا في الفتنة، ولا يصيبه أحد في الفتنة. وهذا أمر عظيم، ومن خاض في الفتنة فإنه لا يأمن على دينه ولا على عرضه من أن ينال، فقد ينسب إلى البدعة، وقد ينسب إلى الفسق ونحو ذلك، ولا يعين أحدا في الفتنة حتى يتضح أمرها، حتى يتضح أمرها. والأصل في الفتن دائما يا إخوة أنها أول ما تبدأ تكون مشتبهة، فلا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها وهي مشتبهة مختلطة، وإنما يترك ذلك للعلماء، لأن العلماء هم الذين يميزون الفتنة عند أول قدومها، ويمسك حتى تتضح الأمور. فالسعادة، كل السعادة، أن يجنب المسلم الفتن، فإن ابتلي فالسعادة أن يتعامل بالمنهج الشرعي، فلا يخوض في الفتنة، ويمسك لسانه ويده. ولذلك اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود وصححه الألباني. سبحان الله يا إخوة، السعيد الذي يجنبه الله الفتن أصلا، لكن إذا ابتلي فوجدت فتنة في زمنه، السعيد الذي يصبر ولا يتهالك ويتساقط في الفتنة كالفراش عندما يتساقط في النار. وإذا قال حسنًا: ولمن ابتلي فصبر فواها. الأصل واها كلمة تقال للتوجع، واها لك يا أخي أن أصابك كذا، والمقصود أنه يحتاج أن يصبر صبرا شديدا في الفتنة حتى يتضح أمرها. وهذا الذي عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال ابن سيرين التابعي الكبير، قال: هاجت الفتنة في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 10,000، فما خف فيها منهم 100. 10,000 من الصحابة ما خف فيها منهم 100، بل لم يبلغوا 30، وبقية الصحابة اعتزلوا الفتنة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وقال عبد الله بن هبيرة: من أدرك الفتنة، اسمع ماذا يقول، من أدرك الفتنة فليكسر رجله. طبعا ليس المقصود أن يكسر رجله حقيقة، لكن المقصود أن يمنع نفسه. لكن انظر ماذا يقول: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن جبرت فليكسر. والمقصود أن لا يتحرك في الفتنة حتى يتضح يعني أمرها. هذا هو منهج السنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك ماذا يقول الإمام أحمد ونقله الإمام حرب هنا؟ يقول: والإمساك في الفتنة سنة ماضية، يعني طريقة السلف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ماضية واجب لزومها. يجب على المسلم أن ينهج هذا المنهج، أن يمسك لسانه ويده عن الفتنة التي لم يتضح أمرها حتى يتضح أمرها، ويترك أمر الفتنة إلى العلماء الربانيين يعالجونها، فإن في علاجهم لها إصلاحا وفي دخول عامة الناس فيها إفسادا. فإن ابتليت، يعني إذا ابتليت والعياذ بالله بفتنة، فقدم نفسك ومالك دون دينك، قدم نفسك ومالك دون أن تخوض في الفتن. ولذلك ماذا قال؟ ولا تعن على الفتنة، لا تعن على الفتنة لا بكلمة ولا بقول، لا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. وليت طلاب العلم اليوم وإخواننا السلفيين يدركون هذا المنهج السلفي الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، فإن من أعظم أسباب الشرور اليوم كثرة النقل من طلاب العلم من غير تثبت، فينقل طالب العلم ما يقع في بلده إلى غيرهم من غير أن يتثبت مما ينقل. وكثرة القول من غير إدراك هل في الكلام خير أو ليس فيه خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكثرة وقوع الإخوة في الفتن وعدم انتظار العلماء، وكل واحد من الإخوة يريد أن يكون من العلماء ويكتب في الإنترنت ويكتب في الفيسبوك ويكتب في ويسعى هنا ويجري هنا ويكتب هنا ويجري هنا. يا أخي الواجب عليك أن تمسك وتنتظر ما عند العلماء حتى يتضح أمر الفتنة فتزول من غير ضرر عليك ولا على غيرك. وقل من يدخل في الفتنة فيخرج سالما بدينه. فهذا أدب السلف حال وجود الفتن، ينبغي علينا أن نتعلم وأن نعمل به. هذا يا إخوة متى؟ عندما تكون الفتنة بين أهل السنة، بين طرفين لكل منهما وجه، أو لم تتضح فيها الأمور، أو كثر فيها من يكذب من هنا وهنا واختلطت الأمور. أما ما يقع بين أهل السنة وغيرهم فهذا ليس فتنة عند أهل السنة، وإنما هو فتنة من غيرهم. فما يأتي إنسان مثلا تكون فتنة من رجل مبتدع على أهل السنة يقول فتنة والله أمسك لساني. هنا يجب أن تكون مع أهل السنة، ويجب أن تكون في صف أهل السنة، ويجب أن تقمع أهل البدعة بما تعلم، فيجب عدم خلط الأمور. فإن نجد بعض الناس اليوم تقع مسألة من أهل البدع على أهل السنة، على مشايخ أهل السنة، على علماء أهل السنة الذين يجب أن يذب عن أعراضهم، ويقول واحد والله فتنة أنا أجتنبها. الفتنة التي يتكلم عنها السلف هي التي تكون بين أهل السنة، لا يكون حالها كما ذكرنا. ولذلك يا إخوة، في زمن الصحابة وقع أمران. الأمر الأول، الفتنة التي وقعت بين الصحابة، هنا كان منهج أكثر الصحابة الإمساك، وأجمع على هذا أئمة أهل السنة من بعدهم. ووقع أيضا في زمن الصحابة قتال الخوارج، هنا كان منهج الصحابة أن يقاتلوا الخوارج. ما قال واحد منهم فتنة أنا أمسك عنها. فيجب أن يعرف هذا المنهج الرشيد حتى يسلم للإنسان دينه وعرضه. وقال والكف عن أهل القبلة، لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. نعم معاشر الفضلاء، من المعلوم أن الذنوب ثلاثة أقسام. القسم الأول ذنوب هي كفر أو شرك، والشرك أخص من الكفر، يعني الكفر أعم من الشرك، قد يكون الإنسان كافرا وليس مشركا، لأن الشرك هو تسوية الله عز وجل بالمخلوق. فمثلا الملحد كافر لكنه لم يشرك، لأنه لا يؤمن بالله أصلا. تارك الصلاة عند الذين يقولون إن تارك الصلاة يعني كسلا يكون كافرا، هو كافر لكن لا يقال إنه مشرك. تارك الصلاة جحودا لوجوبها هو كافر عند الجميع، لكن لا يقال إنه مشرك. وهذا القسم يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار. والقسم الثاني كبائر، ذنوب هي كبائر، والكبيرة هي ما نهي عنه مع التغليظ فيه، ما نهي عنه نهيا جازما مع التغليظ فيه، كأن يتوعد عليه بالنار أو بالخلود في النار أو باللعن أو بالغضب، فهذه كبيرة، هذا حدها. وهذه الكبائر تدخل تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب بها وإن شاء عفا وهو الغفور الرحيم. ولا تكفر إلا بالتوبة، يعني من جهة العبد لا تكفر إلا بالتوبة، فلا تكفرها الأعمال الصالحة. والقسم الثالث صغائر، وهي ما نهي عنه نهيا جازما من غير تغليظ، ما نهي عنه نهيا جازما من غير تغليظ. وهذه تغفر أو تكفرها أو يكفرها الوضوء والصلاة والحج والصوم والجمعة إلى الجمعة. والقسم الأول الذي هو الكفر يغلظ أهل السنة والجماعة فيه تغليظا عظيما، ويغلظون في شأن التكفير لخطورة الأمر، فإن من كفر فقد آمر وأدخل نفسه في مضيق ضنك جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. الإنسان قبل أن يقول هذه الكلمة هو وأخوه في سلامة، فإذا قال لأخيه يا كافر فلا بد أن تنزل هذه الكلمة على واحد منهما، تذهب إلى من قال فيه يا كافر، فإن كان كافرا وقعت عليه، وإن لم يكن رجعت إليه والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري الصحيح. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يقول هو فاسق، هو زاني، هو كذا، إلا ذهبت إلى صاحبه، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يقول العلماء: هذا يدل على أنه والعياذ بالله قد يبتلى بما رمى به البريء. إذا قال فلان كذاب وهو ليس بكذاب، ربما يبتلى بالكذب ويفتضح أمام الناس أنه كذب. وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. كأنه قتله، كأنه قتله متعمدا والعياذ بالله. والحديث عند البخاري الصحيح. والكفر حكم شرعي لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم على شيء بأنه كفر إلا بدليل. ليس الأمر بالهوى، من فعل كذا كافر وكذا كفر، لابد من الدليل على أنه كفر، وإلا لم يكن كفرا. ولا يكفر إلا من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، ولا يجوز تكفيره إلا بيقين. ولا يجوز تكفيره بالشك. بعض الناس الآن يتكي في بيته ويكفر الحاكم الفلاني، لأن هناك من يقول إنه يفعل كذا وكذا. لا يجوز تكفير من أتى بالشهادتين بالشكوك، حتى تجتمع، حتى يتيقن منه الكفر وتجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى لو جاء بشيء، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واعلموا يا فضلاء أنه لا يلزم من كون الشيء كفرا أن يكون فاعله أو قائله كافرا، حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. وعلى المسلم الحريص على دينه الخائف من الله أن يتثبت في هذه المسألة تثبتا عظيما، وألا يدخل نفسه في هذه المضايق، بل يكل ذلك إلى العلماء الربانيين، ولا يدخل نفسه في مسألة تكفير المؤمنين. وأما القسم الثاني وهو المراد هنا، أعني الكبائر، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الكبائر لا تخرج فاعلها من الملة، ولا يكون فعلها دليلا على الاستحلال. مهما كثرت، يعني يا إخوة لو رأينا مسلما يزني وكل يومين أعوذ بالله مع امرأة ويزني ويزني ويزني، هذا لا يخرجه من الملة ولا يدل على أنه مستحيل، لأن أهل البدع يجعلون الفعل دليلا على الاستحلال فيكفرون به. أهل السنة ما يكفرون بهذا، الفعل وإن كثر ما يدل على الاستحلال ولا يدل على الخلو من الإيمان، ولكن فاعل الكبيرة على خطر عظيم وفاعل لجرم كبير ومتوعد بعقاب شديد. طيب، ما ورد من أحاديث فيها خلود بعض أصحاب الذنوب فإنا نؤمن بها ونصدقها ونخاف على مرتكب الذنب الذي فيها أن يقع عليه هذا العقاب، ونمرها كما جاءت كما تقدم في مجلس البارحة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، متفق عليه، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث يعني نذكره كما هو ونشرحه للناس كما هو، مع اعتقادنا أن كل مؤمن سيدخل الجنة ولو كان قاطعا، سيدخل الجنة ولا بد، لن يخلد في النار موحد. لكن ما نقول للناس هذا، ما نأتي نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لكن اطمئنوا لن يخلد في النار. يا قاطع لا تخف من هذا الحديث، لن تخلد في النار، هذا غلط. صحيح أن نعتقد هذا، لكن عندما نحدث الناس نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ولن يخلد مؤمن في النار. لماذا؟ لأن المقصود الزجر عن هذه الجريمة الكبيرة، فنقولها كما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وهذا عند مسلم في الصحيح. طبعا عند الجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر يريدون هذا الحديث، الحديث هذا عندهم من أحاديث الوعيد على الكبيرة، فيريدون هذا الحديث ويذكرونه كما هو. لما؟ لينزجر الناس عن ترك الصلاة. أما عند الذين يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة تكاسلا كفر، فهذا ليس من الكبائر، واضح؟ يعني أنا أمثل به بالنسبة للجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة كسلا ليس كافرا إذا مرتكب كبيرة. طيب إذا ذكروا هذا الحديث يذكرونه كما هو، يقولون بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والحديث الصحيحين. هذه في كبيرة من الكبائر، نحن نعتقد بناء على الأدلة أنه لا يخلد في النار وأنه مؤمن لكن ينقص إيمانه. لكن إذا ذكرنا الحديث ما نشرحه هكذا للناس، بل نقوله كما هو. هذا معنى نمره كما هو، وهذا معنى قول الإمام حربنا إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء. في صاحب الكبيرة جاء حديث نروي كما جاء، ولا نقول ولكن حتى يبقى للحديث مقصده وتصدق به. نعم، تصدق بالحديث وبما فيه، وتخاف على المذنب ما في هذا الحديث من عقوبة، وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة. هذا عند الذين يرون أن ترك الصلاة كسلا ليس كفرا، وشرب الخمر لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر عند السلف، مثل القول بخلق القرآن. السلف جميعا يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، فيطبق عليه ما ذكرناه أولا في التكفير. لا بد من تكفير معين، لا بد في تكفير معين من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وإلا فالأصل أنه بعينه مسلم وإن فعل كفرا وإن قال كفرا. واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه، هذا إذا ورد في ذلك أثر عن السلف. يقصد إذا سمعت حديثا في أهل الكبائر فصدق به واذكره كما هو. إذا سمعت عبارات السلف في تكفير بعض أهل البدع فصدق بها واذكرها كما هي، لكن لا تكفر المعين حتى تجتمع الشروط وتنتفي المواعيد. نحن نعم نصدق أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذه عبارات السلف ونؤمن بها، لكن ما نتجاوز الأثر إلى تكفير فلان وفلان. تكفير وفلان فلان وفلان يحتاج إلى مسألة أخرى، وهي مسألة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. ولنا عودة بعد الصلاة يعقد الشيخ حفظه الله جلسة العاشرة حفظه الله تعالى، والآن سيتم رفع أذان المغرب ويتولى الأذان أخونا الفاضل صالح ليتفضل مشكورا.